Thank you. وَأَلْقَى فِي قليلا ثم نضطرهم إلى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب قريب ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله الحمد لله أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أنهم يؤمنون ما في الأرض ولا يغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الآخرة Thank you. Thank you. فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم يا أيها فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها وكان الله بما تعملون بصيرا. تقتلون فريقا ثم تأخذون فريقا وأنتم أخرجنا الذين ظاهروا من أهل الكتاب من قريتهم وقذفوا في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتسلمون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Thank you. إلى النار مصيرنا ويا جنة مزارنا قرارنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما تنزل عقوبتك وبك من كلام سيدنا كما أنزلت على برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من حسنة في الآخرة حسنة في عذاب النار. اللهم آتنا اللهم آتنا حسنة تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا متفاكرين متفاكرين لك هو أمين لك المؤمنين. اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا واجعل سخيمه ملوكنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والهنا. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله ما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واغفرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذابك من يضعنا عذابها كان غراما إنها كانت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إلينا من قول وعمل مع فرعون وهامان وكذلك رفيقا. اللهم لا تسوي قلبنا اللهم إنا نسألك الجميل وما قرب إلينا من قول وعمل. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالفردوس الأعلى أين من المسلمين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا وتجاوز عنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نبول سر عنك علينا نبول سر ذنوبنا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر رضانا اللهم اغفر ذكرنا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا. اللهم اغفر اللهم ويسر عسيرنا وبرد كربنا وبرد همنا وبرد همنا واجبر ستر قلوبنا واجبر ستر قلوبنا واقبل توبتنا واهد ضالنا برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا الجزاء والاكرام اللهم اجعل خير اعمالنا اللهم اجعل خير اعمالنا وعطاءك لنا وخير ايامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. هذا الجزاء والاكرام يا خير القيوم. الذين سمعون الرسول اللهم من أرادنا وأرادنا بلادنا وأنفسنا ونساءنا وأطفالنا وشبابنا بذكر الله نقسمه في نفس المكان سيده وتدريه يا رب. اللهم أرنا في هذا وقدرته اللهم أرسلنا وياتي فإنهم لا يعجزون لنا. اللهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين هذا الجلال والإكرام. اللهم إن أراد جعجعة لم اللهم فارس اللهم فرد كيده بنفسه يا رب العالمين هذا الجلال والإكرام. اللهم اجزه إلى ربك بعد اللهم اصلح له الجيران اللهم اصلح ولي امرنا اللهم اصلحه فيما تحب وترضى اللهم اصلحه فيما تحب وترضى اللهم اصلحه فيما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اجزه الى المسلمين بالذي هو المسلمين ودمر اباءك اباءك وخرج ذاك الوحيدين اللهم اغفرهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم ولا تكن عليهم اللهم اغفرهم يوم قليل لا تكن عليهم يوم قليل الوعيد اللهم اغفر الشائقه لهم اللهم اغفر الظالمين بالظالم واخرج عن الذكر المرسلين اللهم اغفر شكرانا واكرم المسلمين اللهم اغفر شكرانا واكرم المسلمين في مكان اللهم اغفر لهم يدا من الحق الثانيه اللهم اغفر عنا السلام عليكم ورحمة الله أيها الأحبة دقيقتان فقط في جنازة نريد أن نصلي عليها الجنازة إن شاء الله تدفن في مقبرة المنصورين تأتون بها من الخارج ثم نصلي إن شاء الله